بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة بحران. غزوة بحران، تقدم لنا تعريف الفرق بين الغزوة والسرية. فالغزوة والغزوات هي التي يقودها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يلقى قتالا وقد لا يلقى قتالا. والسرايا هي التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فما كان بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها غزوة، فيقال غزوة بدر الكبرى، ولا يقال سرية بدر. والسرية والسرايا والبعوث هي التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة أحد الصحابة رضي الله عنهم. وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم قيل 27، وقيل 25، وقيل 29، خلال 10 سنوات التي أقامها صلى الله عليه وسلم في المدينة، من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى أن لحق بربه تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام في أول السنة 11. 27، وقيل 25، وقيل 29. والسرايا والبعوث التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم قيل قريب من 60 سرية خلال 10 سنوات. والغزوات منها ما قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، ومنها ما لم يلق حربا، ما وجد قتالا عليه الصلاة والسلام، يعني ما خرج له أحد يقاتله. والغزوات الكبار التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم 7، هي بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك. هذه الغزوات الكبار التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وتكميلها غزوات خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والسرايا قيل قريب من 60 سرية أرسلها صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا غزوة بحران، بحران خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة نجد حول المدينة عليه الصلاة والسلام. أهي من أجل قريش أم من أجل بني سليم؟ علم صلى الله عليه وسلم بخروج أناس فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام يحب أن يلقى العدو خارج المدينة، ما ينتظر العدو حتى يصل إلى المدينة لإظهار القوة ورد كيد الأعداء في نحورهم قبل أن يصلوا إلى المدينة. نعم اقرأ. وهي دورية قتال كبيرة قوامها 300 مقاتل. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها 300 مقاتل، يعني قريبة من خرج معه في بدر، خرج معه في بدر 310، وهذه خرج معه 300 مقاتل. قادها الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الآخر 3 من الهجرة إلى أرض يقال لها بحران، وهي معدن بالحجاز في ناحية الفرع، فأقام بها شهر ربيع الآخر، ثم جماد الأولى من 3 من الهجرة، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حربا. وهذه يكون فيها مصالح، إخافة الأعداء والمنافقين حول المدينة والمتربصين بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم الدوائر، يلقي الله في قلوبهم الرعب ويعرفون أن للمسلمين قوة ومنعة وأنهم يقابلون العدو ولا يبالون بذلك. يعني ما يقال إن الغزوة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلق حربا لا فائدة فيها أو فائدتها قليلة، بل فيها فوائد عظيمة، لأن فيه ناس حول المدينة يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الدوائر، ويتمنون أن يجدوا ثغرة أو ضعف من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فيغيروا على المدينة، وكذلك القبائل التي حول المدينة، فخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فيه مصالح عظيمة. وهذه في ربيع الآخر 3 من الهجرة، يعني قبل أحد، بدر في 2 في رمضان، وبين بدر وبحران 3 خرج فيها صلى الله عليه وسلم، ثم هذه الغزوة في ربيع 2 خرج من المدينة وأقام فيها تلك الجهة، وأكمل ربيع 2 وشيء من ربيع الأول، ثم عاد إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. سرية زيد بن حارثة. سرية، هذه سرية وتلك غزوة، وقد تكون السرية أكبر من الغزوة، لكن الغزوة فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادته، والسرية بقيادة أحد الصحابة رضي الله عنهم. هذه غزوة زيد، سرية زيد بن حارثة. زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدعى رضي الله عنه زيد ابن محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وهو أهل لذلك لأنه اختار النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه وعمه رضي الله عنه، فزيد انتهب من أهله، وهو من قبيلة من عرب وليس مولى وليس رقيق، انتهب من أهله وانتقل في الأيدي من يد إلى يد حتى وصل إلى يد خديجة رضي الله عنها وأرضاها، اشترته خديجة رضي الله عنها ثم وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فهو أصبح رقيق للنبي صلى الله عليه وسلم، أهله يتحسسون عنه الأخبار ويسألون عنه، من رآه مسروق من بينهم، فعلم أنه في مكة وعند خير الناس، فسر أبوه وعمه بذلك وقالوا لن يظلمنا ما دام عند رجل خير ومن قريش، وقريش مشهورة بالفضل والمكانة المرموقة عند الناس، ففرح أبوه وعمه بذلك وقالوا لن يخيبنا ما دام من الخيار. فركب أبوه وعمه إلى مكة وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، فالتقيا به ورأى زيد عنده، فقالوا يا محمد هذا ابننا سرق ونهب من بيننا وتناقلته الأيدي من يد حتى وصل إليك، وقد علمنا أنك خير الناس، فاطلب ما شئت من المال وسلمنا ابننا نعطيك ما تريد، ولا نرضى أن يبقى ابننا رقيق يباع ويشترى. فقال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، يعني غير المال، قالوا ما هو؟ قال أخيره بيني وبينكم، فإن اختاركم فليذهب معكم بدون شيء ولا أخذ منكم درهما، وإن اختارني فما أنا بالذي أختار عنه، ما أنا بأخذ المال لأجل أرسله معكم وهو يريدني. قالوا أنصفتنا وزيادة، ما دام أنك ستخيره بين الرق والحرية، بين أهله وبين أن يكون رقيق عند قرشي، أعطيتنا فوق ما نريد. فدعاه عليه الصلاة والسلام وقال يا زيد من هذا؟ قال هذا أبي، يعرفه أنه مسروق وهو يدرك. فقال ومن هذا؟ قال هذا عمي أخو أبي. قال وأنا من عرفت؟ أنا تعرفني. فاختار من شئت، تذهب معهم أو تبقى عندي، عليه الصلاة والسلام. قال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، ما أختار لا أبي ولا أهلي عليك، ولعل هذا قبل الرسالة، لأنه رضي الله عنه أول من آمن من الأرقى من الموالي. فتعجب أبوه وعمه أن يختار محمدا عليهم ورضيا، ما دام الولد قانع وراضي. فبعد هذا كافأه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه، بدل من كونه رقيقا له قال هو ابني، زيد ابني يرثني وأرثه، وأعلن هذا في مكة، وصار ينادى زيد ابن محمد، حتى نزل قوله جل وعلا في سورة الأحزاب ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. منع التبني في الإسلام، يعني يتبنى الإنسان غير ولده منع، فصار يدعى زيد ابن حارثة رضي الله عنه، ولهذا قال سرية زيد ابن حارثة رضي الله عنه، فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لهذه السرية التي تعترض عير لقريش، خارجة من مكة تريد الشام، بعدما جنبت الطريق وأبعدت عن قرب المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأرسل زيد ومعه عدد من المسلمين لملاقاة هذه العير، فغنموا غنائم عظيمة منها، لأن من فيها من كفار قريش فروا حينما رأوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان منهم أدنى مقاومة، هربوا وتركوا العير. فاستاقها زيد رضي الله عنه ومن معه، وأسروا فيها أسير أو ثلاثة أسرى، أسروهم الرعاة والدليل الذي يدلهم الطريق، لأنهم أبعدوا عن الطريق الذي كان يعرفونه خوفا من جيش المسلمين. فهيأ الله من يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بطريقهم، فأرسل إليهم زيد بن حارثة رضي الله عنه ومعه عدد من المسلمين، فغنموا العير بكاملها وفر من معها من كفار قريش، ما قاوموا أدنى مقاومة. نعم. وهي آخر وأنجح دورية للقتال قام به المسلمون قبل أحد، قبل أحد يعني في السنة الثالثة، لأن السنة الثالثة في هذا الغزوة وفيها غزوة أحد، وقعت في جماد الآخرة في السنة الثالثة من الهجرة. في جماد الآخرة، النبي عاد إلى المدينة في جماد الأولى، وأرسل هذه السرية في جماد الثانية عليه الصلاة والسلام. نعم. وتفصيلها أن قريشا بقيت بعد بدر يساورها القلق والاضطراب، وجاء الصيف واقترب موسم رحلتها إلى الشام، فأخذها هم آخر. قال صفوان، يعني هي قريش حزنت وتأثرت أثرا بالغ في غزوة بدر، لأنهم أثروا، قتل صناديدهم وأسر كبراءهم وقتل من قتل من الأسرى، والأسير دفع منهم من دفع الفدا، وأصبح ذليل يشعر بالذلة لأنه أسير واشترى نفسه. فتكبدت قريش خسائر فادحة مالية ومعنوية. المالية ما حصل من الغنائم المالية من الإبل وغيرها والأمتعة والأدوات السلاح، والمعنوية وهي الهزائم والذل الذي أصابهم بسبب قتل كبرائهم وأسرهم، فاهتموا لهذا. ثم جاءهم هم آخر، انتهت بدر ومنعوا أحد يصيح عليها أو يشعر أو يقول شيئا لئلا يشمتوا بهم الناس، قالوا واحد يصيح على قتيله يجازى لئلا يظهر ضعفهم ومهانتهم عند الناس كأنهم يتجلدون. ثم جاءهم هم آخر، وهو أنه جاء وقت تجارتهم إلى الشام، في الصيف يذهبون بالتجارة إلى الشام، وفي الشتاء يذهبون إلى اليمن، وعيشهم وكسبهم على التجارة، ما عندهم غيرها، ما في زراعة في مكة ولا عندهم صناعات، وإنما هي تجارة رحلة الشتاء والصيف، كما قال الله جل وعلا إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فقالوا رحلة الشتاء لليمن والحبشة، لكن المصيبة رحلة الصيف التي تمر عبر المدينة، لأنها إلى الشام، ومكة إذا أرادت الشام لابد عن طريق المدينة، وسكر عليهم هذا الطريق، ماذا يعملون؟ وقد انتدبوا واحدا من كبرائهم ليقود الحملة هذه المرة غير أبي سفيان، صفوان ابن أمية الذي وتر في أبيه وأخيه وأهله، ماذا يصنعون؟ لابد، يقول لو بقينا في مكة أكلنا ما بأيدينا وانتهينا، لابد من الحركة والتجارة. ففكروا وتشاوروا حتى رأوا ما رأوه من مجانبة طريق المدينة والبعد عنه، لكنهم ما يعرفون الطريق فيخشون من الهلاك، فأخذوا دليلا يدلهم طريق، كأنهم يريدون الذهاب إلى العراق ما يريدون الذهاب إلى الشام، وأخذوا طريق العراق ذات اليمين ثم يأخذون بالشمال لجهة الشام. نعم تقرأ. قال صفوان بن أمية لقريش وهو الذي انتخبته قريش في هذا العام لقيادة تجارتها إلى الشام، إن صفوان بن أمية وأبوه أمية بن خلف الذي قتل والوليد بن أمية. نعم. إن محمدا وصحبه عوروا علينا متجرنا فما ندري كيف نصنع بأصحابه، وهم لا يبرحون الساحل، وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه، فما حتى من كان على الطريق من البادية والمنازل اتفقوا مع محمد وصحبه ما نستطيع ندخل في جوار واحد منهم أو يحمينا أحد منهم، كلهم تواطؤوا مع محمد. نعم. فما ندري أين نسلك، وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء، وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف وإلى الحبشة في الشتاء. ودارت المناقشة حول هذا الموضوع، فقال الأسود بن عبد المطلب لصفوان، هذا يبدي رأيه مشورة الأسود بن عبد المطلب. نعم. تنكب الطريق، تنكب الطريق على الساحل وخذ طريق العراق، يعني لا تذهب على الساحل وجهة الشام، اذهب على جهة اليمين جهة العراق كأنك تريد العراق. وهي طريق طويلة جدا تخترق نجدا إلى الشام وتمر في شرقي المدينة على بعد كبير منها، يعني تبعد عن المدينة كثير، ما تمر بالمدينة، هم خوفا من قرب المدينة فأرادوا أن يبعدوا عنها. نعم. وكانت قريش تجهل هذه الطريق كل الجهل، ما سلكوا لأن ما لهم طريق على العراق ولا يريدون العراق، وتجارتهم معروف طريقها، في الشتاء يذهبون إلى الشمال إلى الشام، في الصيف وفي الشتاء يذهبون إلى اليمن الجنوب الحبشة واليمن، وهذا طريقهم صيفا وشتاء، ولا يذهبون إلى غيرها إلا نادرا. فأشار الأسود بن عبد المطلب على صفوان أن يتخذ فرات بن حيان من بني بكر بن وائل دليلا له، يكون واحد يعرف الطريق هذا خذه دليلا معك حتى لا تهلك أنت ومن معك، يعرف الطريق ويعرف الموارد أماكن المياه ونحو ذلك، فخذه دليلا معك. وكانوا إذا ساروا في طريق ما أو طريق مجهولة يأخذون معهم الأدلة، يكون رائده في هذه الرحلة. وخرجت عير قريش يقودها صفوان بن أمية آخذة الطريق الجديدة، إلا أن أنباء هذه القافلة وخطة سيرها طارت إلى المدينة، وذلك أن سليط بن النعمان وكان قد أسلم اجتمع في مجلس شرب، وذلك قبل تحريم الخمر، مع نعيم بن مسعود الأشجعي، ولم يكن أسلم إذ ذاك. فلما أخذت الخمر من نعيم تحدث بالتفصيل عن قضية العير وخطة سيرها، فأسرع سليط إلى النبي صلى الله عليه وسلم يروي له القصة. وجهز هذا سليط بن النعمان من المسلمين، ونعيم بن مسعود من الكفار، اجتمع على شرب خمر قبل أن تحرم الخمر، ما كانت محرمة على المسلم، فلما سكروا وشربوا بدأ نعيم بن مسعود يتكلم في هذه الغزوة لأنهم أخفوها، ويتكلم عن هذه العير لأنه ما يدرك، وسليط يسجل ما يقول، ينتبه لما يقول. فلما صحى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وأخبره بأن عير قريش يستسلك الطريق هذا وتمر بكذا ومعهم كذا وقائدهم صفوان بن أمية ومعهم تجارة عظيمة وكذا، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش بقيادة زيد رضي الله عنه. وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته حملة قوامها 100 راكب في قيادة زيد بن حارثة الكلبي. لأن فرق بين القيادة والسرية التي تعترض عير، وبين القيادة والسرية والغزوة التي تعترض جيش، فالتي تعترض جيش تحتاج إلى عدد وعدة، لكن هذه معها عير تجارة، والتجارة غالبا ما يكون معها استعداد للسلاح، فما يحتاج أن يكثر من الرجال. وإنما أرسل زيد أميرا على قرابة 100 راكب تعترض هذه العير. وأسرع زيد حتى دهم القافلة بغتة على حين غرة، وهي تنزل على ماء في أرض نجد يقال لها فردة أو قردة بالفتح فالسكون، قردة بالفتح القاف وسكون الراء. فاستولى عليها كلها، ولم يكن من صفوان ومن معه من حرس القافلة إلا الفرار بدون أي مقاومة. لما رأوا زيد ومن معه رضي الله عنهم فروا، أرادوا نجاة أنفسهم بأبدانهم وتركوا العير بما فيها، فروا بأنفسهم، لأنهم يظهر أنهم كانوا مهيئين أنفسهم للفرار، ما عندهم استعداد للمقاومة والقتال، فقالوا ينجون بأنفسهم ويتركون العير، والعير لا تهمهم عند أنفسهم، والعير ليست خاصة لهم لواحد، وإنما هي موزعة لكل قريش تقريبا. ففروا بأنفسهم وتركوها، وأسر زيد رضي الله عنه ومن معه من المسلمين الدليل واثنين معه. وأسر المسلمون دليل القافلة فرات بن حيان وقيل ورجلين غيره، وحملوا غنيمة كبيرة من الأواني والفضة كانت تحملها القافلة، قدرت قيمتها 100,000. قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغنيمة على أفراد السرية بعد أخذ الخمس، وأسلم فرات بن حيان على يديه صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الذي خرج دليلا مع صفوان كافر لما قابله النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام أسلم. فالرجل العاقل إذا دعي إلى الإسلام استجاب، لأن الإسلام دين خير، دين المروءة والرجولة والشهامة، دين سعادة الدنيا والآخرة. فأي عاقل يدعى إليه وليس عنده تعنت أو تشدد أو حقد فإنه يستجيب، وخاصة إذا كان الداعي المصطفى صلى الله عليه وسلم بحسن كلامه ودعوته عليه الصلاة والسلام. فسارع هذا الدليل إلى الإسلام وأسلم. وكانت مأساة شديدة ونكبة كبيرة أصابت قريشا بعد بدر، اشتد لها قلق قريش. يعني بدر ذهب فيها الرجال، وهذه السرية ذهبت فيها الأموال، فأتروا بأنفسهم وأموالهم. واشتد لها قلق قريش وزادتها هما وحزنا، ولم يبق أمامها إلا طريقان. يعني ما بقي أمام قريش للتخلص من هذه المصائب إلا طريقان، أيهما يسلكان؟ المسالمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أفضل وخير، لكن الشقاوة ما جعلتهم يستجيبون، أو الإجماع على حرب النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يملكون. ولم يبق أمامها إلا طريقان، إما أن تمتنع عن قطرستها وكبريائها وتأخذ طريق الموادعة والمصالحة مع المسلمين، أو تقوم بحرب شاملة تعيد لها مجدها التريد وعزها القديم، وتقضي على قوات المسلمين بحيث لا يبقى لهم سيطرة على هذا ولا ذاك. وقد اختارت مكة الطريقة الثانية. الطريقة الثانية وهي محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، جمعوا له كل ما يملكون لمحاربته صلى الله عليه وسلم وقتاله. وقعت أحد الآتية، فازدادت إصرارها على المطالبة بالثار والتهيئ للقاء المسلمين في تعبئة كاملة، وتصميمها على الغزو في ديارهم. فكان ذلك وما سبق من أحداث التمهيد القوي لمعركة أحد. وغزوة أحد ستأتي إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: صلاة الجنازة فرض كفاية، ومحاذاة النساء فيها ليس بشرط، إذ كان الحال كذلك هل يجوز للنساء أن تصلين صلاة الجنازة مختلطا أو ملتصقة مع الرجال في صف واحد؟ صلاة الجنازة من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. يمر علينا أحيانا كلمة فرض كفاية وفرض عين وسنة وراتبة. فرض العين هو الذي يجب على كل واحد بعينه، إذا صلى مجموعة من الناس ما يكفي عن الآخرين، على كل واحد من المسلمين أن يؤدي فرض العين، لأنه فرض على هذا وهذا وهذا بأعيانهم، مثل صلاة الجماعة. صلاة فرض الكفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم بها أحد أتم كل من علم، هذا فرض كفاية. مثلا ميت في حي من الأحياء تولاه 10 من المسلمين وصلوا عليه وشيعوه ودفنوه، لهم الأجر ولا إجر على من علم ولم يخرج معهم، لأنه أدي الفرض بمن يكفي، فرض كفاية. لو ترك أو ما قام به إلا واحد أو اثنين كل من علم بهذا أثم، لأنه ما قام بالواجب، هذا فرض الكفاية. والراتبة التي هي مؤكدة، والنفل المطلق الذي هو أخف من الراتبة يؤدى في الحضر والسفر، وإذا تركه الإنسان يكتب له بإذن الله إذا تركه لعذر. فصلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والنساء إذا حضرت صلاة الجنازة في المسجد فتصلي، ويجب على النساء في صلاة الفرض وصلاة الجنازة وصلاة التراويح وغيرها من الصلوات الكسوف والاستسقاء والعيدين يجب أن يبعدن عن الرجال، ولا يبيح صلاة الجنازة اختلاط الرجال بالنساء أو اختلاط الرجال بالنساء في صلاة التراويح. يجب أن يتأخرن النساء تتأخر عن الرجال، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فكون صلاة الجنازة فرض كفاية لا يبيح للنساء أن يختلطن بالرجال ويصفن مع الرجال، وإنما يتأخرن على الرجال ويصلين على الجنازة. تصلي النساء إذا حضرنا الجنازة يصلين كما يصلي الرجال. يقول السائل: ما حكم الصلاة على مكان مرتفع مثل السرير؟ لا بأس إذا كان هناك حاجة، وإلا فما ينبغي أن يتفاوت المأمومون. وكذا إذا كان يصلي وحده مريض يصلي على السرير، إذا كان ما يستطيع القيام مثلا ويصلي على السرير وهو متربع، أو يصلي عليه وهو على جنب، أو يصلي عليه وهو مستلقي. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا صلى المرء قاعد يكون مقابل للكعبة القبلة، وإذا صلى على جنب فيكون وجهه متجه إلى الكعبة ورأسه يمين ورجلاه شمال، مثل وضع الميت في قبره. وإذا صلى مستلقيا تكون رجلاه إلى الكعبة ليكون مستقبل القبلة. إذا صلى المريض مستلقي فيكون وجهه حذاء الكعبة ورجلاه كذلك مستلقي. وإذا كان يصلي على جنب مثلا فيكون مثل وضع الميت في قبره، يعني وجهه هو الذي بحذاء الكعبة ورأسه ورجلاه يمين وشمال. ويجب أن يكون هكذا الترتيب عند الصلاة. إذا كان يستطيع القيام فلا يجوز له أن يصلي قاعدة الفرض، لأن الفرض يجب القيام مع القدرة. فإذا لم يستطع القيام صلى الفرض والنافلة جالسا، وأما النافلة فله أن يصليها جالسا إن كان لا يستطيع إلا الجلوس فهي كاملة بحمد الله، وإن كان يستطيع القيام لكنه آثر الراحة يصلي جالسا فعلى النصف من صلاة القائم. يقول السائل: هل غسل الميت يمحو الكبائر؟ لا يا أخي، تغسيل الميت من فروض الكفاية كذلك، يعني تغسيل الحي للميت هذا من فروض الكفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا ترك ما غسل أثم كل من علم بذلك. ولا يقال إن تغسيل الميت يمحو الكبائر، وإنما الكبائر تمحى بالتوبة منها. إذا تاب العبد من أي كبيرة من كبائر الذنوب فإن الله يتوب عليه. الشرك أكبر الكبائر إذا تاب العبد منه إلى الله وأناب محى الله عنه إثمه وعفى عنه. وإذا مات مصرا على الكبيرة فإن كان الشرك فإن الله أخبر بأنه لا يغفر له، إذا مات على الشرك فهذا ليس له نصيب في المغفرة، وأما ما دون الشرك فهو داخل تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر لعبده وإن شاء عذبه. يقول السائل: ما هي سور المفصل وما هي سور المفصل؟ تبدأ من قاف، من سورة قاف إلى سورة الناس، هذه سور المفصل. يقول: وما هي السور التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات المكتوبة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من القرآن كله، ما ورد هناك شيء ما يقرأ في المكتوبة، وغالبا ما كان يقرأ في الفرائض بالمفصل في سور المفصل. وقرأ أبو بكر رضي الله عنه في صلاة الفجر بسورة البقرة، فقالوا له: يا خليفة رسول الله، كادت الشمس أن تطلع، نحن إذا ابتدأ بالبقرة من حين دخول وقت صلاة الفجر تقرب الشمس من الخروج وهم انتهوا منها، فقال: لو طلعت ما وجدتنا من الغافلين، يعني ما في مانع أن تطلع الشمس ونحن نصلي، لأننا بدأنا الصلاة في الوقت والنهاية ما في حرج، فما يحدد شيء قال ما يقرأ في الفرائض إلا هذا، كما يتوهم بعض الناس إنه لابد أن تكون القراءة في الفرائض سور معينة أو المفصل، أو مثل ما يظن بعض الناس ويقول يسأل: هل يصح أن تقرأ سورة تبت يدا أبي لهب وتب في الفرائض؟ تقول: نعم، تقرأ كما يقرأ سائر القرآن. يقول السائل: سمعت أنه يجوز للرجل الراغب في النكاح النظر إلى من يريدها بدون علمها ولا علم ولي أمرها، فما هي ضوابط هذه الرؤية؟ يجوز أن يراها إذا كان مطمئن أنهم سيوافقون على خطبته، ولا يجوز أن يترصد لجميع النساء على أمل أنه سيخطب، لا، إذا توقع الموافقة وظنها أو حصلت الموافقة المبدئية فيحسن أن يراها سواء بعلمها أو بدون علمها، إلا أن بعض العلماء يستحسن أن يراها بدون علمها، لأنه إذا رآها بدون بعلمها ثم رغب عنها يكون في ذلك تأثير عليها، وأما ولي أمرها فلا حرج أن يعلم أو لا يعلم، ويرى منها ما يظهر غالبا كالوجه والكفين والقدمين ونحو ذلك ما يظهر للمحارم. يقول السائل: ذكرتم الحالات التي يجوز فيها القصر والجمع، والقصر دون الجمع، والجمع دون القصر، ولا قصر ولا جمع، نرجو إعادتها. هذه الحالات حالات المرء، يعني أنه أحيانا يشرع له الجمع والقصر، متى؟ إذا كان مسافر وسائر في الطريق، فيشرع له الجمع والقصر وهو بالخيار، إن شاء جمع تقديم وإن شاء جمع تأخير، الأرفق به هو الذي يختار. إذا كان مسافر لكنه نازل سيمر عليه وقت الظهر ووقت العصر وهو نازل في الفندق أو في الاستراحة أو في غرفة أو في بيت ونحو ذلك، فهذا يستحب له القصر ولا يجمع لأنه نازل. إذا كان مريض في بيته أو في المستشفى في بلده، ففي هذه الحال له أن يجمع ولا يقصر رفقا بحاله. مريض يشق عليه أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، يشق عليه أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، فيجمعهما، يجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما جمع تقديم أو جمع تأخير وإن كان في داره، ويجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما سواء كان في داره أو في المستشفى. ومثل هذا المرأة المستحاضة التي معها نزيف ويشق عليها التطهر مثلا لكل فريضة، فلها أن تجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما والمغرب والعشاء في وقت أحدهما، فهذا يشرع له الجمع رفقا بحاله ولا يشرع له القصر لأنه ليس مسافر. وآخر لا جمع ولا قصر، الذي هو مقيم وليس بمريض، فيجب عليه أن يصلي الظهر في وقتها التامة والعصر في وقتها تامة، كما قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. يقول السائل: هل يجوز الطواف بالبيت الحرام بنية غيره من أبيه أو أمه؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال يجوز للإنسان أن يطوف بنية إهداء ثواب طوافه هذا لأبيه أو لأمه أو لأخيه أو أي ميت. قالوا لأن الطواف جزء من الحج والحج وارد عن الغير. آخرون قالوا الطواف عن الغير لم يرد، الوارد الحج عن الغير، وأما التجزئة فلا، ما ورد الطواف عن الغير عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لا يشرع أن يطوف أحد عن أحد، وإنما الدعاء ينفع بإذن الله. ولعل هذا أولى ما دام أنه محل خلاف، والدعاء بإذن الله نافع، فأنت تطوف لنفسك وتدعو لوالديك وتدعو لأولادك وتدعو لإخوانك المسلمين وتدعو لولاة أمر المسلمين بالهداية والتوفيق والسداد، وتدعو لمن أحببت. يقول السائل: رجل لا يوجد عنده أولاد، فهل يجوز أن يكتب لزوجته نصف ثروته في حياته أو يجوز أقل من ذلك؟ هذا لا يخلو، إن كان يريد أن يبر من أعطاه هذه العطية في حال صحته وعافيته، فله أن يعطي كل ماله لزوجته أو لابن عمه أو لبنته أو لعمته أو لخالته أو لأي شخص ماله يتصرف فيه، إلا إذا قصد إبعاده عن الورثة فهذا لا يجوز له، لأن هذا يكون حينئذ من باب الاعتراض على قسمة الله جل وعلا. يقول مثلا: أنا ما يرثني إلا ابن عم، ومن عم ما يصلني ولا أصله، أنا أريد أن أكتب مالي كله لزوجتي حتى لا يأخذ منه ابن عمي شيء. يقول هذا حرام ولا يجوز، لأن هذا اعتراض على قسمة الله جل وعلا. فالمواريث ما وكل الله جل وعلا قسمتها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، تولاها بذاته في ثلاث آيات من كتابه جل وعلا. ثلاث آيات، آيتان في صدر سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والآية التي بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وآخر آية من سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. جمعت المواريث كلها، ولا يجوز للمسلم أن يعترض على هذا. أما إذا كان يعطي في حال صحته لأجل أن ينفع هذا أو مقابل إحسان أو يعطيه محتسب ونحو ذلك، فماله يتصرف فيه. ثم إذا أراد يعطي زوجته، إذا أعطاها أعطى منجز وقال: ما أريد أن تحتاج بعدي، قد تكون بعدي وأموت قبلها، فما يكون عندها ما يكفيها، وأعطاها من ماله ما شاء بالنية الحسنة لا حرمان الوارث، فله ذلك. وأما إذا كتبه قال: بعد وفاتي يكون البيت الفلاني للزوجة وكذا وكذا إلى آخره، هذه وصية لوارث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. فلا يجوز أن يوصي لوارث ولد أو بنت أو أخ أو زوجة أو الزوجة لزوجها لا وصية لوارث، لكن إذا أعطى في حال الحياة فيعطي ما شاء عطا منجزا. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن بالمصحف أثناء الطواف؟ يجوز هذا، لأن قراءة القرآن من الذكر، بل أفضل أنواع الذكر. تقرأ من المصحف أو تقرأ حفظ لا حرج، تدعو تذكر الله جل وعلا، ويحسن بالطائف أن ينوع يدعو الله جل وعلا ويذكر الله جل وعلا ويقرأ ما تيسر من القرآن. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة كقراءة القرآن والذكر، هذا يسمى دعاء عبادة. ودعاء المسألة أن تسأل الله جل وعلا شيئا من أمور الدنيا أو الآخرة، هذا دعاء مسألة، يعني تسأله شيئا معين، فهذا دعاء مسألة. ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة، قوله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول: من اشتغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يقول السائل: تعلمون أن وقت إخراج الزكاة يستفيد منها كثير من المستحقين، وفي الأشهر المتأخرة يكون هناك فقراء مستحقين، فأنا أبقي شيئا من الزكاة وأسجلها عندي وأصرفها على مستحقيها طوال الأشهر، فأرجو إفادتنا هل هذا موافق أم لا؟ أولا نعلم أن الزكاة ليس لها وقت محدد في أشهر السنة، وإنما هي حسب الحول، هذا حوله في محرم، وهذا حوله في رجب، وهذا حوله في رمضان، فأشهر السنة كلها تصلح لإخراج الزكاة. ثم إن المرأة إذا كان له حول معين، يعني شهر معين يخرج فيه زكاته، فلا بأس أن يقدم الزكاة قبل وقتها، يقدم الزكاة قبل وقتها ويسجلها. فمثلا إذا كان شهر زكاته رمضان، يبدأ بالإخراج مثلا من محرم ويسجل، فإذا جاء رمضان نظر كم صرف، صرف 10,000، كم بقي عنده من الزكاة؟ 10,000 أخرى، يخرجها. وتقديم الزكاة لا بأس به، وتأخيرها ما ينبغي إلا لحاجة أو معرفة فقير سيأتي ونحو ذلك، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، وقد يباغته الأجل ولا يقوم من بعده بتنفيذ الوصية. قد يوصي المرء ويكتب، لكن قد لا يقوم بتنفيذ الوصية من بعده. فكون الإنسان يبادر في أداء الواجب عند محله هذا أحسن، تقديمه لا بأس، يعني مثل يبدأ من بعد رمضان من شوال وهو يسجل زكاة العام الماضي، أخرجها كلها في رمضان مثلا، بدأ من شوال يسجل، جاءه فقير أعطاه 100، أعطاه 1,000، أعطاه أقل أكثر وكسجل. فإذا حال الحول الزكاة رمضان ينظر كم أنفق، أنفق كذا، كم بقي عليه، يخرج الباقي. فكون الإنسان يبادر فيما في ذمته يكون أحسن، وإذا أخر شيئا لوقت الحاجة فلا بأس عليه إن شاء الله إذا احتاط وكتب ذلك. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعتمر عن أبي المتوفى بعد أن اعتمرت؟ ما دمت أخي اعتمرت عن نفسك فما يحسن أن تخرج للاعتمار عن أبيك، وإنما تكثر من الطواف بالبيت وتدعو لمن أحببت، تدعو لأبيك ولأمك ولأولادك ولإخوانك المسلمين ولولاة أمر المسلمين، وتكثر من الدعاء. فإن خرجت لحاجة لأي مكان قريب أو بعيد، جدة أو الطائف أو المدينة، وأردت العودة فنعم تعود إليها بعمرة عن أبيك أو عن من شئت. أما وأنت بمكة فما يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى. إذا أقام الإنسان بمكة وطالت إقامته ورغب في العمرة نعم فيخرج إلى الحل ويحرم من الحل ويأتي بعمرة. يقول السائل: حلفت يمينا وظننت أنه يمينا غموسا، فماذا علي من كفارة؟ عليك أولا رد الحق إلى صاحبه، لأن غالبا اليمين الغموس في الحقوق، من حلف اليمينا يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، يعني عود سواك حلف عليه. فالغالب إن اليمين الغموس في الأموال، ترد المال، تعطي المال لصاحبه وتستغفر وتتوب إلى الله جل وعلا فيغفر الله جل وعلا لك. أما أن تأكل الحق وتقول أستغفر الله وأتوب إليه، فهذه توبة غير صادقة وغير تامة. يقول السائل: هل المفرزة التي قتل فيها كعب بن الأشرف تعتبر سرية؟ نعم، هذه من السرايا ومن البعوث التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تتداخل، السرايا والبعوث التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم. الغزوة معلومة هي التي بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداها يصح أن يطلق عليه سرية، وأن يطلق عليه بعث، وأن يطلق عليها إرسال من النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.